أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أحسنت. معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. الآية تقدم في الآيات السابقة أن الزبانية الملائكة المكلفون في النار 19 ملكا، مالك و18 معه، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وكونهم ملائكة للامتحان. أولا كونهم ملائكة ما هم بينهم وبين البشر ولا بين الجن مناسبة حتى يرحموهم أو يعفو عنهم، جنس الملائكة غير جنس الإنس والجن، فلهذا جعلهم الله ملائكة 19. قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أصحاب النار الذين يدخلون الناس النار ويعذبونهم فيها، ومن بينهم هؤلاء 19 ملكا، أحدهم يسمى مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وما جعلنا عدتهم أي عددهم 19 إلا لماذا؟ إلا فتنة للذين كفروا، وهذا أبو جهل يتبجح، وهذا الأشد يتبجح ويقول أما تستطيعون أن تكفوني 18 وأنا أكفيكم واحدا؟ لا لا، أنا أكفيكم 18 وأنتم تكفوني واحدا. وهذا من الكفر والجهل. الملك الذي ما بين منكبيك ما بين المشرق والمغرب، هذا يمكن أن يقهره إنسان آدمي بشرا؟ مستحيل. لكن الجهل والكفر والتبجح قال الأشد، وقال أبو جهل أنا أكفيكم هذه المهمة لا تخافون، وهم والله كاذبون. قال تعالى إلا فتنة للذين كفروا، ابتلاء وامتحان لهم ليزداد كفرهم العياذ بالله تعالى، هذا أولا. وثانيا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب القرآن والتوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل ما إن سمعوا بهذا حتى آمنوا وعرفوا أن القرآن يقول هذا، ففي التوراة والإنجيل الزبانية 19 في الكتب 3. فاستيقن الذين أوتوا الكتاب أي ازداد يقينهم بما يرونه في كتبهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا والحمد لله. هذه العلة أو هذا هو السبب في جعل الله تعالى الزبانية 19، ذي هي الحكمة. وإلا فجند الله من الملائكة ليس هناك لفظ ولا عبارة ولا يتم أبدا، لا يدرك الإنسان معناه ولا مغزاه ولا عدده أبدا من الأحمال. واسمع الرسول يقول أطت السماء، وحق لها أن تئط، ما يوجد أربعة أصابع فيها إلا وعليها ملك ساجد. هذه السماوات كلها ملائكة. إذن ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والحمد لله المؤمنون ازداد إيمانهم لما أخبر تعالى بهذا، إذ هذا موجود في القرآن وفي التوراة والإنجيل. ثم قال تعالى: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. من الحكم من الثمرة لهذا العدد أن يزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، ولا يشكون ولا يقع في نفوسهم شك أبدا، إذ بين تعالى هذا العدد وبينه في كتابه العزيز القرآن الكريم. ويقول الذين في قلوبهم مرض الكافرون، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أهل الكتاب والمؤمنون ازدادوا إيمانا ويقينا، أما المشركون والكافرون والمنافقون، وإن لم يكن يومها بمكة منافقون لكن قالوا في المدينة، المنافقون قالوا وكذبوا في المدينة. فقال تعالى: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض، مرض الشرك والشرك والكفر والعياذ بالله، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فأجاب تعالى بقوله: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ما أنزلت هذه الآيات أنزلها الله حتى ظهر المؤمنون وظهر الكافرون، حتى آمن المؤمنون وكفر الكافرون، حتى أيقن المؤمنون وكذب المنافقون. هكذا يقول تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض الكافرون. هذا المرض مرض النفاق والكفر والعياذ بالله والشك، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قال تعالى: كذلك، هكذا يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. أضل أقواما وهدى أقواما بهذه الآية، هكذا يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ثم قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. جند الله من الملائكة والله لا يستطيع لا بالآلات ولا إلى قيام الساعة أن يحصى عددهم أبدا. وقد بين لنا رسول مثل ما بين كل أربع أصابع في السماء ملك ساجد، والسماء ما هي والسماوات. إذن ما يعلم جنود ربك إلا هو، هكذا تعالى يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي أي جهنم أو سقر إلا ذكرى للبشر، أو ما هذا العدد هذه الآيات إلا ذكرى أي موعظة للبشر لمن يتعظ. ذكر تعالى هذا للذكرى للموعظة ولهداية البشر، وما هي إلا ذكرى للبشر. ثم قال تعالى: كلا، ليس الأمر كما يزعمون ويدعون، وأنهم يقدرون على أن يحاسب هؤلاء التسع عشر وينفونهم ويقتلونهم، كل ذلك باطل. كلا كلا كلا. ثم قال تعالى: يحلف فقال: والقمر والليل إذا أدبر. حلف بالقمر بضوئه، والليل إذا أدبر ذهب، والصبح إذا أصفر وطلع وأشرق. ليحلف على ماذا؟ على قوله: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. إنها أي جهنم صقر، لإحدى الكبر، الكبر واحدة من الكبر، ودركات الجنة سبع دركات، لكن صقر منها أو جهنم، النار دركاتها سبع واحدة فوق واحدة. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، تنذر وتخوف وتبين للبشر حتى يهتدوا ويقيموا عبادة الله ويعبدوه حتى يسعدوا وينجوا من عذاب النار. هي الحكمة في ذلك. إنها لإحدى الكبر نذيرا، نذيرا للبشر. والبشر منهم بنو آدم، لأن بشرتهم مكشوفة، ما عليها صوف ولا وبر ولا شعر. سمي الإنسان بشر لأن بشرته ما هي مغطاة لا بالصوف ولا بالريش ولا بالوبر كالحيوانات، نذيرا للبشر. ثم قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الإيمان وصالح الأعمال لينجو ويسعد، ومن شاء فليتأخر إلى الشرك والكفر والنفاق ليخسر ويهلك والعياذ بالله تعالى. بعدما بين الطريق الناس مختارون، اسلكوا طريق السعادة أو طريق الشقاء، لا بد، ما أنتم ملزمون بهذا على سبيل الاختيار. لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر، فمن أراد أن يكمل ويسعد فيطيب ويطهر ويدخل الجنة فليؤمن وليعمل الصالحات وليتجنب الشرك والذنوب والآثام والسيئات. ومن أراد الشقاء والعذاب في الدار الآخرة فكما عليه غيره من الكفر والشرك والنفاق والكذب. أما قلت كلا رد لما قاله أبو جهل والأشد، كلام باطل. ثم حلف تعالى فقال: والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أصبر، هذه يمين الله ولا؟ حلف بهذه الآيات العظيمة. والقمر أمر هين القمر، أخرج وانظر إليك، من أوجده ومن خلقه، من ملأه بالنور، من جعله الفلك. والليل إذا أدبر كيف يدبر الليل، لما يخرج، والصبح كيف يصفر. هذه آيات الله الدالة على قدرته وعلمه وجلاله وكماله. حلف بها من أجل ماذا؟ ليقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. باب الله مفتوح، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأمن بالدار الآخرة وأقبل على عبادة الله يعبده بما أمره بفعله وبما تنهى عنه بتركه، هذا تقدم وفاز ودخل الجنة. ومن أدبر وأعطى دبره وأعرض عن الإيمان والصالح من الأعمال فهو خاسر، والخسران بين، خلوده في جهنم والعياذ بالله. وهكذا لمن شاء منكم يا بني آدم أن يتقدم ويتأخر. يا ربنا إنا نشاء أن نتقدم، إنا نريد أن نتقدم، فآمنا بك وبكتابك وبرسولك وبلقائك يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. من هداية الآيات: أولا، بيان الحكمة من جعل عدد الزبانية 19 والإخبار عنهم بذلك. من هداية الآيات التي تلوناها وتدارسناها بيان الحكمة من كون الملائكة الزبانية 19. ما هو الحكمة؟ ما هي؟ ليؤمن المؤمنون ويوقن الموقنون ويكفر الكافرون ويكذب المكذبون، ذي هي الحكمة. ثانيا، موافقة التوراة والإنجيل والقرآن من شأنها أن تزيد إيمان المؤمنين من الفريقين. نعم، المؤمنون بالتوراة والإنجيل والقرآن، هؤلاء المؤمنون من شأنهم هذه الآيات أن تزيد في إيمانهم ليستيقنوا ويزدادوا إيمانا وبالفعل. نعم. ثالثا، في النار من الزبانية ما لا يعلم عددهم إلا الله تعالى خالقهم. أعين. ثالثا، في النار من الزبانية ما لا يعلم عددهم. نعم، من الحكمة من هداية الآيات أن هناك في النار من الملائكة لا يعرف عددهم إلى الله أبدا. نعم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. 19 هؤلاء مكلفون بدفع الناس إلى جهنم، وجهنم فيها من الملائكة المعذبين ما لا يعرف عددهم إلى الله. نعم. رابعا وأخيرا، جهنم نذيرا للبشر، أي عذابها نذير للبشر لمن شاء أن يتقدم بالطاعة أو يتأخر بالمعصية. جهنم نذيرا للبشر. أنتم تعرفون النار وإلا لا؟ تطبخون عليها، من يستطيع أن يدخل أصبعه فيها أبدا؟ من يقوى أن يسلخ ثيابه ويدخل في جهنم؟ فكيف إذا نقبل على الكفر والشرك والذنوب والآثام ونعرض عن الإيمان وصالح الأعمال؟ ذكر هذه موعظة للمتعظين، من موعظة سمعناها قديما. أحد الشبان أو الشباب مصباح عنده إلى جنب أيام المصابيح ماء كهرباء تحدث نفسه أن يقوم فيعصي الله فيدخل أصبعه في ذاك النار فيزهق ويسرق ويتوب إلى الله حتى ما عصى ربه ما خرج عن طاعته. هذه النار بكاملة يدخلون فيها يعيشون ملايين السنين بعدا عن غيرهم لا يراهم أحد ولا يرونه. نعوذ بالله من جهنم وأهلها. يا عباد الله الطريق الطريق السبيل السبيل إلى رضا الله ودخول الجنة أن نحقق إيماننا بالله وبلقائه وأن نعمل ما أمر الله بنا أمرنا بعمله وأن نترك ما أمرنا الله بتركه ونهيه ونعرف المحبة والمكاره لله من طريق العلم والكتاب وبذلك ننجو بحمد الله ونسعد بحمد الله والله ما إن تخرج الروح إلا وهي في جنات عدن. الآن نستمع الآيات مجودة أيضا ونتأمل ما فهمناه منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أحسنت. عند الإجابة عن الأسئلة كان السؤال عن البقيع هذا الذي فيه أصحاب رسول الله وأحفادهم وأولادهم المؤمنون لما سمي ببقيع الغرقد. قلنا الغرقد شجر كان ينبت به وهذا الشجر يحبه اليهود ويحترمونه والآن يغرسونه في فلسطين عجبا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين سينقضون على اليهود في يوم الأيام يقتلونهم ولا ينجو منه أحد حتى إن الشجر والحجر يختبي وراء يهودي فيقول يا مسلم هذا يهودي وارب اقتلوا إلا شجر الغرقد ما يخبر شجر الغرقد وراه يهودي مختبي ما يقول يا مسلم هذا يهودي وارب اقتلوا باقي الأشجار وباقي الحجارة كلها يختبون بها ويختبون وتعلن عن وجودهم. فبعض الأبناء فهموا أننا شجر الغرقد كباقي الأشجار لا شجر الغرقد ما يخبر عن اليهود والمسلمون يقاتل يقتلونهم والذي يبقى وراء شجر الغرقد يبقى مختبئ ولكن سيقتل